وكانت امرأتي Thank you. تمرأت شيبا واشتعلمت شيبا واشتعلمت شيبا رحمك ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إن أنا العظم مني واشتعل الراس شيبا قال رب إني وأنا العظم مني واشتعل الراس شيبا قال رب إني وهن العظم مني رب إني وهن العظم مني قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا you

لها بشرا سويا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول هب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر واذكر في الكتاب مريم ياتي النبي يا شيخ عشان ندفع البحر الجميلة وتذل الجميلة ياتي النبي يا شيخ النبي واذكر في الكتاب مريم مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك قالت أني يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. فتح الله عليك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. اللهم صل على حضرة النبي. قالت أني يكون لي غلام قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أني فحملت فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فحملت فانتبذت به مكانا قطيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت هذا وكنت نسيا منسيا فنادى من تحتها ألا تحزن ألا تحزن ألا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا قبل هذا وكنت كانت أمك بغيا كان في المهد صبيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كان أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد يا أخت هارون يا أخت ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا يا تهارون يا تهارون يا تهارون ما كان أبوك امرأ سوء وما أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد وجعلني نبيا قال إني عبد الله Next. لكل امرئ منهم

يا أيتها النفس، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمن الرسول. آمن الرسول. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا